لها آه؟ فاكرينه؟ إلا فاكرينه. انزلي واسألي بس في أي حتة وأي شارع، قولي لهم نادر فوق. أيوة أنا نادر، الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. لسه معاكو شوية لحد ما لف على سكان العمارة شقة شقة، وطلعت فعلا حكاية الأستاذ شعبان حكاية ليها العجب. أنا بنقل اللي تقال لي، عايز تصدق عايزة تصدق يصدقوا، مش عايز براحتك، لكن العمارة موجودة وأنا موجود وكل اللي أنا بقولهم موجودين. سلام عليكم. القصة كنت جاي بكتشف ان انا بفتح القصة الاولى، كنت تخيل هطلع اقول لكم قصة ما جبتهاش، الحمد لله لقيت الورق، فكان في حد هيتقتل دلوقتي. يلا بينا. انا خلصت قعدتي مع عمرو محروس ووالدته الحاجة ناهد يدوب حالا. عمرو مين؟ سامع ناس بتسأل بتقول عمرو مين، محروس مين، وناهد مين؟ طب سريعا افكرك على السريع للي سمعنا واللي ما سمعناش، يعني حاول تلقط كده الاحداث شوية. أنا الصحفي الشهير، شهير جدا، نادر فودة، صحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا أشهر صحفي والحمد لله لسه بيتعامل بشرائط الكاسة القديمة في تسجيل الأحداث. حقق باب ما وراء الطبيعة اللي أنا بشتغل أو مسكه نجاح كبير جدا والحمد لله، من وقت ما أنا يعني العبد لله مسكه، وبدأت أطور من أدواتي، بدأت استخدم جهاز تسجيل جديد اسمه MD بيسجل بجودة عالية، لكن كل مدة كده بيبقى عندي شوق ان انا استخدم اجهزة جهاز الكاسة القديم الوكمن وشرائط الكاسة التقليدية. فوعدكم يعني احيانا هفكر ارجعهم تاني عشان الناس ما تفتكرش ان انا التكنولوجيا يعني عايشة معايا دايما. تمام؟ سامعك بتقولوا تمام. صديق الطفولة جالي وبلغني انه ساكن في عمارة مسكونة بالعفاريت، وفورا رحت وزرت العمارة وبدأت تحرياتي من الدور الاول، لان الدور الارضي لقيته مش مسكون، الصحابه سايبينه، وعرفت ان صاحب العمارة هو اللي كان ساكن فيه. عمرو والدته الحاجة ناهد كانوا ساكنين الدور الاول وحكولي على اللي حصل لهم، بداية من الخلاط اللي بيشتغل لوحده بالليل والكاميرا اللي بتصور احداث غير موجوده، او احنا عمرو اللي بيحكي بيقول او انا والدتي بنعمل حاجات واحنا مش حاسين والكاميرا بتصورنا. ونهايه احداث بما حدث للحاجه ناهد تحديدا، واللي يعني كتر خيرها، ده تعليقي انا شخصيا كنادر، انها ما ماتتش فيها. اتغديت غاده فخم جدا عندهم بعد ما حكولي، الوليمه رهيبه، لازم اقول لكم كانت عباره عن ايه، كانت بط وحمام وكم من المحاشي غير طبيعي، فكلت بقى بانتقام، مش انا جاي اكتب لازم اكل. هجمت على الوليمة وقلت لهم انا هطلع الدور التاني اشرب الشاي عند استاذ شعبان وعيلته. طلع معايا عمرو ورحب بينا استاذ شعبان جدا، وعمرو استأذن وقال لي بعد ما خلص قعدتي مع استاذ شعبان انزل على طول لعمرو عشان هيستناني، تقريبا فيها عشاء تقريبا اللي جاتي. دخلت قعدت مع أستاذ شعبان في صالون البيت بتاعه وبدأنا ندردش. الأول بدأنا الكلام باللي الحاجة ناهد حكيته، وكان رده صدق يا ابني كل اللي سمعته، والله العظيم احنا ما بنكذب، صدق اللي هحكيه لك كمان. جيت العمارة دي وكان عدد العائلات اللي ساكنة مش كتير، كنت أنا ومراتي ولادي، أحب أقول لك أعرفك عليهم، أنا عندي حسن وملك ومريم، كان نفسنا نسيب المنطقة الشعبية اللي كنا عايشين فيها، كنا ساكنين جنب كوبري كده، وكانت دايما حوادث بتحصل وخناقات، وكان في سوق سمك والريحة صعبة جدا ومشاكل يعني، لحد ما ربنا كرمنا وجينا المكان ده. سعره حلو جدا وزي ما انت شايف شيك جدا، وكان ساكن أربع عائلات. كان منهم عائلة صاحب العمارة. كنا في غاية السعادة بفخامة المكان. عمري ما التفت الكلام الناس ان الارض اللي عليها العمارة مش تمام، قالوا لي كده، انا ما اقتنعش بالكلام ده. بداية الاحداث كانت مع بنتي. بنتي ملك عندها 7 سنين، كانت على طول تقفل على نفسها الباب، وانا بقولك 7 سنين اكيد ده شيء مش طبيعي. كانت تقفل على نفسها باب الاوضه وتفضل تغني اغنيه انا ما اعرفش سمعتها منين وجابتها منين، اغنيه كنت انا وانا طفل بسمعها، وعرفت ان ابويا برضو يعني كانت عاصرها شويه، اغنيه عن الحروف كانت بتغنيها رغم انها قديمه وعمرها ما سمعتها في حته، لدرجه انها حفظاها. فضلت ادور عليها اغنيه الحروف، ورحت اشتريت لها شريط الاغنيه لان مش موجوده على السيديات او اي حاجه، وبقيت في منتهى السعاده ملك، وبقيت مشغلاها ليل نهار وعلى طول في الاوضه، وقافله على نفسها الاوضه ومشغله الاغنيه. اي حد يدخل عليها الاوضه يلاقيها قاعده على السرير ومركزه قوي، مش مع الاغنيه، مركزه مع حد او مع حاجه قدامها، يعني هقول لك حد دي بعدين، بس هي مركزه قدامها وبتكلم وبتضحك مع حد. لا حد. واول ما كنا ندخل ونيجي نقعد معاها او حاجه كانت تثور وتزعق وتصرخ وخرجوا بره وانا عايز اقعد لوحدي. انا كنت قلقان عليها. كنا نخرج طبعا، وفي مره والدتها سالتها ليه بتحبي تقعدي لوحدك، قالت لها عشان لما انتوا بتدخلوا هي بتزعل وتمشي. فلقيت مراتي ليلى جايه تقول لي شوف بنتك مخها ضرب وبتقول لي لما انتوا بتزعلوا وبتمشي، وانا روح شوف بنتك فيها ايه. خدنا الموضوع في الاول باستخفاف وتريقه لحد ما حصل اللي حصل. كانت مريم بنتي الكبيرة عندها وقتها 17 سنة. صحيت بالليل علشان تدخل الحمام. وهي في رايحة الحمام سمعت برضو صوت الأغنية شغال، يعني الدنيا متأخرة وعايزة تدخل علشان تقول لها اقفلي الكاسيت وملوش لازمة الأغنية دي، وقالت تدخل لها. وبعد كده صوت الأغنية سكت، قالت أنا أدخل بس أطمن عليها عشان يعني وأقفل البتاع ده لو هو معلق ولا حاجة. قربت من الأوضة سمعت عياط حسن ابني. حسن هو ابني الوسطاني وكان عنده وقتها 10 سنين تقريبا. قالت هتروح تشوف ايه في الأوضة، واتسحبت واحدة واحدة. لقيت حسن واقف بيعيط ولازق في الحيطة ومبرق، فبتبص له في ايه يا حسن؟ فلقيته باصص ناحية سرير ملك. لقيت ملك قاعدة بتلعب مع طفلة تانية. في طفلة تانية قاعدة مع ملك في الأوضة. فضلت بنتي مريم لسانها معقود مش عارفة تتكلم؟ يا ماما يا ماما ماما عيني يا ماما عيني يا ماما عيني يا ماما عيني يا ماما ماما. صحينا على الصرخة دي جرينا لقينا حسن واقع في الأرض ومبرق ومريم عمالة تصرخ ضربتها بالقلم علشان تفوق. أما ملك فكانت نايمة زي الملايكة على السرير بتاعها. فاقت مريم وبدأت تحكي ومنهارة تماما اللي أنا قلته لك. قالت أنا شفت طفلة تانية والله العظيم شفت طفلة قاعدة مع ملك. هي أكبر شوية من ملك. أنا مش عارفة هي طفلة ولا كبيرة. بس اللي أنا شفته واحدة وشها محروق وشكلها مرعب جدا. وكانت قاعدة تلعب مع بنتكم. وكانوا قاعدين الاثنين يغنوا. انا يا استاذ نادر ما بقتش عارف اصدق مين بنتي كبيره ولا يعني ايه. ما بقيناش عارفين نعمل ايه وخصوصا بقى ان احنا سالنا حسن. حسن اختك قالت انها جت شافتك واقف جنب الحيطه ومبرق احكي لنا اللي حصل. قال يا بابا انا اتخضيت من صوت مريم انا ما شفتش حاجه انا كنت صاحي وقمت اتفزعت لما مريم صرخت وما شفتش اي حاجه. لا ما شفتش اللي مريم بتحكي ده ما حصلش وما شفتوش والله ما شفت حاجة كده. يبقى رواية مريم فيها مشكلة. خدت مريم وملك لدكتور نفساني من الآخر. قال لي الآتي: مريم عندها صدمة عصبية ومحتاجة هدوء وتغيير لفترة. أما ملك بنتك الصغيرة فاللي انت بتحكيه ده واللي انتوا بتقولونها بتقول في حد ومش حد ده اسمه عندنا نوع من لفت الأنظار بتعمل شو كده عايزاكوا تركزوا معاها. انتوا مش مهتمين بيها يعني سايبينها ولا ايه؟ حاولوا تهتموا بيها شوية خرجهم وبين اهتمامك بيهم شوية من فضلك. حاولنا ننفذ كلام الدكتور ونكثف اهتمامنا بملك ولا في فايدة. فضلت زي ما هي. هي ما كانتش وحشه ما كانش في مشكله لا هي كانت مرحه جدا وفرحانه على طول بس معظم الوقت بتبقى قاعده في الاوضه بتطرد اخوها وتفضل قاعده لوحدها ومش مسموح لحد نهائي يدخل الاوضه غير حسن وقت ما يجي ينام ويخبط ويستاذن الاول. حسن بقى احيانا مش احيانا ده كتير كان بيتحجج باي حاجه ويجي ينام في اوضتي انا وامه وساعات يروح لاوضه اخته مريم. الغريب ان ملك ما كانتش بتخاف ابدا انها تنام لوحدها وفي الضلمة وعلى طول مشغلة الاغنية ليل نهار بدرجة مستفزة لدرجة انها كرهتها وكرهت اليوم اللي انا جبت لها في الشريط ده. قربت الاجازة وقررنا ايه او جات الاجازة اسف وقررنا قلنا نسافر اسكندرية اسبوع وهو تغيير لمريم والملك والحسن وليا والمدام. وكانوا اسوأ الايام. ملك تحولت 180 درجة. ملك بقت تقوم بالليل تعيط وتقول أنا عايز أروح بيتنا روحني يا بابا. يعني بقيت أحاول معاها قدر الإمكان نخرج ونروح البحر ونروح كل حتة ولكن مفيش فايدة. كنا قاعدين في مرة على البحر لقيتها قاعدة مركزة قوي مع الموج وبتكلم حد أنا مش شايفه وعماله تقول لها هي كانت بتكلم بصيغه بنت انا جايه لك ما تقلقيش بابا هيرجعني. وانا قاعد واحاول افهم البحر وقعدة البحر ما فرقتش معاها. بقيت اشغل لها الأغنية لما نروح علشان انسيها تقفلها وتقولي انا مش عايزاها انا عايز اروح. تالت ليلة تقريبا لقيت مريم دخل علينا الأوضة بالليل وبتقول الحق يا بابا ملك الحق يا بابا ملك. جريت أنا أمها لقينا ملك مناخيرها بتنزف بغزارة شديدة بشكل مش طبيعي. جريت بيها على اقرب صيدليه كانت قريبه من الشقه بتاعه المصيف علشان اشوف اي حاجه توقف النزيف. الدكتور اداها علاج وبدا يمسح مناخيرها، وبعد ما نظفها قال لي ايه ده حضرتك. بصيت لقيت على مناخيرها اثار خرابيش. قلت له يا خربشت نفسها ولا ايه، انا مش عارف. قال لي خربشت نفسها ازاي؟ حسيت ان الدكتور بتاع الصيدليه ده بيتهمني بحاجه. بصيت على طول لملك قلت لها حبيبتي انت خربشتي نفسك، ايه ده انت اتخبطتي في حاجه، ايه اللي حصل؟ ردت وقالت لي لا يا بابا مش انا، ده هي. قلت لها هي مين؟ قالت لي فيفي. فيفي مين؟ قالت لي جت وزعلانه ان احنا سيبناها لوحدها هناك، والدكتور والدكتور انا بقول لك قدامه يا بابا روحني. الدكتور بص لي وقال لي هو حضرتك سايب بنتك في البيت لوحدها ولا ايه؟ قلت له لا ما هي بتهيألها حاجات. قال لي طب بص ما تخليش ولادك تلعب مع اطفال مؤذيين كده تاني، لان الخبطه جامده، الضرب يعني هي ضربت. لقيت ملك بصت له حته بصه، والله العظيم الراجل اترعب. انا نفسي خفت من بنتي، نظره غضب وتهديد ما تطلعش من طفل او من عيل عنده 7 سنين ابدا ولا اكتر من 7 سنين. الدكتور نفسه اتلخبط وقال يا جماعه خلاص طيب بكره هتهالي بقى غير عليه على الجرح ما تقلقش يعني. مشيت انا وهي وبدات ملك واحنا ماشيين في الطريق تدندن كده مع نفسها بالاغنيه ياها برضو، وانا برضو مش فاهم اخره اللي احنا فيه ده ايه. خدتها وروحنا وانا متفق معها تماما انها كلها يومين وهنروح، خلاص هنروح. وهي مش موافقه على موضوع اليومين، وانا عمال افهم فيها ولكن مفيش فايده. قلت لها خلاص هنحاول نمشي بسرعه على قد ما نقدر. خدتها الليله دي ونيمتها معايا انا ومراتي. قلت ما هو بقى ايه، وانا لازم يشوف بقى اللي بيحصل ليفهم بقى، لان في حاجه انا فعلا مش فاهمها، في حاجه بتحصل وانا يعني مش هقول انا شاكك في ايه، بس انا شاكك في حاجة اتمنى ما تكونش حقيقية. نيمتها، فضلت انا والدتها لحد ما نامت، ونمت انا ومراتي الحمد لله نمنا. انا صحيت على الصوت ده، لقيت مراتي ولقيتها بتجري على الحمام، وشفت اغرب منظر ممكن حد يشوفه. شعر ملك مقصوص ومالي السرير. انا سامع صوت مراتي في الحمام وفي صوت غريب طالع منها، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. لقيتها خارجه بتقول لي شعبان شعبان. قلت لها في ايه؟ قالت لي شفت. قلت لها شفت خلاص احنا هنمشي، انا هنفهم في ايه. قالت لي لا انت مش فاهم، انا صحيت من النوم لقيتني باكل شعر بنتي. ايه؟ قالت لي والله لقيتني بمضغ شعر بنتي. قلت لها طب قومي. ملك بدأت كانت بتصحى شوية، لا نيمتها تاني وخدت مراتي وطلعنا الصالة. عايزين نفكر نفكر بقى ايه اللي احنا فيه، لانه واضح بقى ان اللي احنا فيه ده حاجة كبيرة واحنا مش عارفين ده ايه. قعدت تقولي انا عايز امشي، انا همشي من البيت ده، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل، بنتي هتضيع مني. قلت لها طيب اصبري. سمعنا صوت كده بالراحة زي كل حد بيتكلم. قلت لها استني انا سامع صوت، ركزي كده. قالت لي انا مش سامعه. قلت لها استني بس اسمعي. اللي سمعناه بقى كان اكبر بكتير من اللي انا بقولها اسمعيه. جرينا لان الصوت كان جاي من الاوضة جوه. حاولت افتح الاوضة، الأوضة مش بتفتح. لا عمال أزق في الباب على قد ما أقدر، الأوضة الباب مش عايز يفتح برضو. والأغنية الملعونة اللي كنت بحبها في يوم من الأيام شغالة جوه. فضلت أخبط على باب الأوضة علشان تفتح، مفيش. زقيت الباب مرة واثنين وثلاثة اتفتح، دخلت لقيت ملك قاعده وبتعيط عايز اروح وعياط بقى ما بيبطلش. يا بنتي طيب يا بنتي عياط عياط عياط متواصل عايز اروح روحوني انا عايز امشي من هنا. طلع حاضر قالت لي فيفي بتقول روحوني البيت والا الدور الجاي هيكون عليك انت وماما. مراتي ما استنتش لقيتها بدات تعبي الشنط على طول وعماله تقول انا هروح انا ما عنديش حاجه ابكي عليها هنا انا ما عنديش كمان استعداد ولادي يضيعوا مني يلا يا شعبان احنا هنمشي حالا. قلت لها طب اهدي بس اهدي. قلت لها طب انا هخرجهم يعني خروجه كده بما ان النهار طلع في الملاهي اللي جنبنا دي شغاله على طول. خدتها ورحنا وقعدنا نتكلم ونلعب وكانت مريم موجوده برضو او حسن وهي مش راضية تركب لعبة مع حد. تقول لي أنا هاخد الكرسي والكرسي اللي جنبي فاضي وإلا مش هركب وهعيط وهعمل لكم مشاكل. بقيت أحجز لها اللعبة تذكرة ليها وتذكرة فاضية جنبها علشان لعل وعسى أنها تهدأ. آخر لعبة لقيتها نازلة منها وبتعيط وبتقول لي فيفي يا بابا فيفي مش هتيجي تاني. قلت لها ليه مش هتيجي تاني فيفي قوليلي. قالت لي قالت ان احنا هنروح وهي عارفه ان احنا هنروح وقالت انها هتنور نور الشقه كله وتستنانا عشان نروح لها. وبالفعل نزلنا تاني على البلد ورجعنا العماره. كنا كل ما بنقرب من العماره انا كنت ببقى خايف واكتشفت مش انا لوحدي مراتي وبنتي لكن ملك لا مالك كانت مالية العربية ضحك وعمالة تسرح في شعرها وعمالة تقول لنا ايه رأيك في التسريحة دي التسريحة دي حلوة. كانت تسريحة شعر غريبة جدا. اختها قالت لها ايه التسريحة الغريبة دي قالت لها دي تسريحة فيفي. سكتنا ما عرفناش نتكلم. وصلنا العمارة ودخلنا الشقة لقينا نور الشقة كله فعلا منور. صوت الاغنيه المستفزه كان شغال وطالع من اوضه من الاوض جوه اكيد طبعا الاوضه اللي ملك بتقعد فيها. قلت لهم اخليكم هنا انا هدخل اشوف في ايه. مراتي عماله تمسك في دراعي ولا ما تدخلش. لا قلت لها لازم ادخل اشوف الاوضه دي فيها ايه. ما استنتش ملك ملك جريت على الأوضة وقفلت الباب عليها وإحنا من الخضة أو الصدمة ما لحقناش نجري وراها. جريت أنا وراها على طول على الأوضة وبسرعة على قد ما أقدر يعني زقيت الباب زقة اتنين تلاتة الباب اتفتح. كانت بتحاول هي تزقه من جوه مش عايزاني أدخل اتفتح. صرخة دي رجعتني لورا. إيه الصرخة اللي طالعة من جوه ده مفيش غير عيلة جوه. دخلت ما لقيتش حاجة في الأوضة غير ضلمة ضلمة ضلمة في كل حتة حواليا. لكن الضلمة دي كان في عيون قدامي لشخص عيون باينة منورة. أيوة لدرجة إن أنا اتشليت وأنا واقف مكاني مش عارف أتحرك. لساني اتعقد وأنا شايف جوز عيون في وشي مش شايف مين مش باين غير عينيه. عينيه كانت حمرة من كتر ما هو قريب مني. لقيتني بحرك عينيه بسرعة كده لقيت وشه حاجة اسود مليء بالتجاعيد ولكن حسيت بقوة رهيبة جدا زقتني برا الأوضة والباب اتقفل. جريت ومراتي جريت ومريم وحسن وفضلنا نخبط على الباب نخبط على الباب لحد ما الباب اتفتح. دخلنا لقينا ملك قاعده في هدوء والاوضه منوره على الكرسي بتاع التسريحه وماسكه المشط وقاعده بتسرح شعرها في هدوء وبتعمل نفس التسريحه الغريبه اللي قالت انها تسريحه فيفي. لكن اللي مش عادي ان صوره ملك في المرايه كانت العينين اللي على المرايه ما كانتش عينين ملك. كانت طفلة عندها 7 سنين هي نفسها بنتي، لكن عينيها حمرة، هي اللي شفتها في وشي من دقايق. مراتي صرخت وجريت، شالت مريم من ملك من قدام المراية وطلعت تجري بيها برا الأوضة، طلعت على الصالة وراها حسن. لكن أنا ومريم بنتي كبيرة ما تحركناش وراهم. ليه؟ عارف ليه يا أستاذ نادر؟ لأن ملك كانت لسه قاعدة في المراية. أيوة بنتي قامت والصورة لسه ما قامتش. الصورة بتبص لنا وبتبتسم ابتسامة مرعبة. وبعد ما بدأت تبتسم بدأت تعيط، ولكن صوت عياطها كان مختلف. مريم كل اللي عليها شد باب الأوضة يا بابا وقفله. هو شد باب الأوضة وقفله، ده اللي عملته. قال يعني أنا بقفل الأوضة على عفريتة جوه، قال يعني مش هتعرف تخرج لنا. واضح إن الدوشة والصويت اللي كان عندنا جي عليه الجيران. لقينا أول واحدة مدام إيفون، لما قفلت الباب وطلعت على الصالة لقيتها موجودة، وتقريبا إحنا ما قفلناش باب الشقة كويس تقريبا، فهي دخلت. الوضع كان كالتالي: مريم عمالة تعيط في الصالة، وحسن مرعوب ومفزوع لكنه ساكت، وليلى كانت واخدة ملك في حضنها سابتها لي ودخلت على الأوضة، عمالة تزود على الشنط اللي جايين بيها من اسكندرية، بتحط الهدوم وعمالة تكلم نفسها وبتقول: ولادي ولادي ولادي هيضيعوا مني، أنا مش عادلك في البيت ده تاء ثانية، شقتنا مسكونة، يا كذا ويا كذا ويا كذا. إيفون دخلت تجري عليها، قالت لها: مش هتصدقيني وما تسألينيش ليه، وأنا مش عايز أتكلم على البيت، أنا هسيب البيت ده والعمارة دي. قالت لها: مش هصدقك ليه، في إيه؟ قالت لها: البيت فيه عفاريت. ردت إيفون وبمنتهى الهدوء: طب ما أنا عارفة. وكل اللي هنا في العمارة عارفين. استني يا ليلى، الموضوع مش هيزيد عن كده خلاص، انت كده شفتي اقصى حاجة. وبدأت تحكي لنا ان احنا مش اول ناس يحصل معاها الكلام ده. انا كنادر بقى قطعته وقلت له: يعني ايه مدام ايفون دي قاهرة الوحوش؟ يعني كل ما حد يحصل له حاجة هي تنزل له وتقول له شبيك لبيك والعفاريت بين ايديك يعني، ولا ايه؟ اصلا انا سمعت السيناريو ده من مدام الحاجة ناهد برضو. رد وقال لي: اصلها كانت اول واحدة يا عيني سكنت في العمارة، وبقت خبرة تقدر تقول يعني في التعامل مع القرف والغم اللي فيها. واضح ان انت مش مصدقني. قلت له: لا مش مسألة مش مصدقك، بس يعني انا بعقل الكلام، انا راجل صحفي برضو يعني لازم افكر. قال لي: بص انت هتقابلها وتبقى تسمع منها، انا ما عنديش حاجة اقولها لك، انا بحكي لك اللي انا شفته. قالوا: طب خلاص يعني كده بعد ما مدام ايفون قالت بقى انتوا خلاص سلمتوا قعدتوا، ايه بقى دي كلمة السحر بتاعتها، هي كل ما تقول لحد اقعد يقعد عادي؟ قال لي: اه قعدنا. قلت له: يعني ايه؟ يعني حصل لكوش حاجة تاني؟ قال لي: كنا فاكرين بناء على كلامها ان الموضوع خلص، لكنه طلع انه ما خلصش خالص، في حاجة تانية. مرتي خدت عبة الشنط ومشيت، سابت البيت، وقالت لي: انا مش مقتنعه بكلام الست المجنونه دي، انزل حالا لصاحب العماره، انا هقف على باب الشقه، ولو ما عملتش اللي بقولك عليه انا همشي. انزل لصاحب العماره وافهم منه وهدده ان احنا هنرفع عليه قضيه انه بني ادم بنى عماره وعارف انها مسكونه، وعارف ان الارض اللي كانت فيها مسكونه. لو ما نزلتش دلوقتي انا بقولك يا شعبان انا مش قاعدلك في البيت تاني. قلت لها: عارفه هنرفع عليه قضيه يعني ايه؟ نرفع عليه قضيه انه في قضيه عفاريت دي، يعني ليلى قال الكلام، صرخت وقالت لي انا ما مش هتكلم تاني، انزل وقول له اللي احنا فيه واسمع هيقول لك ايه، وانا هكلم هدخل اكلم ميرفت صاحبتي تبعت لي الشيخ اللي كان بيروح لها، كان بيرقيها يا ولادها، يجي يشوف لنا صرف في البيت ده، والا قسما بالله ما هقعد لك انا ولا اولادك ولا هتشوفني ولا هتشوفهم تاني، وهسيب لك البيت. ما قدرتش اعمل حاجه، لان قلت لها حاضر حاضر حاضر، ونزلت بالفعل جري على الدور الارضي وخبطت على الباب وفتحت لي ست اكيد هي مراته، طلبت منها اقابل صاحب العماره استاذ صبحي، لان من وقت ما مضيت العقد ما شفتوش، يعني ده اللي انا الحاجه اللي لقيتها اقولها يعني. قالت لي طب اتفضل اتفضل، هو هو هو هو هو قاعد جوه معاه ضيف في اوضته وهيطلع لك حالا. قعدت استنى شويه وبدات اسمع صوت راجل بيعيط، صوت بعيد قوي بس انا ركزت معاه، لا في راجل بيعيط، ده تلفزيون ده ولا ايه؟ عايز اسمع الصوت جاي من جوه ولا جاي منين؟ قمت نطيت من مكاني بعد ما سمعت الصرخه دي، ما بقتش عارف اعمل ايه، لحد ما لقيت اتنين طالعين من جوه، واحد بيوصل التاني وبيشكره، وجالي في هدوء وابتسامه هادئه، قال لي ازاي حضرتك؟ من غير ما اقصد لقيتني بقول له استاذ صبحي هو انتوا كنتوا بتنيلوا ايه جوه؟ سكت وابتسم برضه ولاحظ اللي انا فيه والسؤال المفاجئ اللي انا معرفش سالته ازاي، قال لي استاذ شعبان انت جاي ليه؟ اتكلم اتكلم انا هريحك، قول لي انت جاي ليه؟ بدأت أحكي له على اللي حصل بالتفصيل، وكنت بحكي له وأنا قاعد في الدور الأرضي معاه، لكن في نفس الوقت هناك في الدور التاني كان في حاجات تانية بتحصل، أحب إنك تسمعها بقى من مراتي ليلى. قلت له ها؟ فين؟ ببص لقيت مراته قاعدة على كرسي معانا، أنا مش عارف جات وقعدت إمتى، من كتر ما أنا بدأت أندمج معاه كنت مركز مع الجهاز اللي بسجل عليه عمال اشوف المستويات الصوت عشان الصوت يبقى تمام واطمن من البطاريه. فحضرتك معانا من اول حوار انا مش واخد بالي، هي ما ركزتش معايا وما صدقت، لقطت الطرف الحوار كده زي ما بيقولوا، واذا بها تنفجر في الضحك، وده كان شيء غير مناسب تماما للي عمال هو يحكيه واللي انا بسمعه. غصب عني قلت لها وحضرتك بتحكي؟ قالت لي اه، مصل الموضوع ادم بقى وتعودنا، ده غير ان انا كل ما افتكر اني كان ممكن اسيب المكان ده والبيت الفخم ده بسبب واحد وبناته لا لا لا لا لا واحد وين وبناته؟ جوزك وبناته يعني؟ قالت لي لا لا مش جوزي خالص، لا لا لا كمان انا ممكن السبب اللي يكون انا بضحك او بضحك عليه ممكن شعبان يقوله لك بعد ما امشي، اصل شعبان هيقول لك لما انا اقوم ليلى مراتي مخها فوت من وقت اللي حصل. بص يا سيدي، بعد ما طردت شعبان هو ما قالكش ان انا طردته تحديدا، انا طردته وانا فضلت ازعق واصرخ علشان يخرج، وطردته فعلا وقفلت باب الشقه ودخلت وقلت له انزل للزفت صاحب العماره افهم ايه الحكايه، وما تجيش للادي ومش هتدخل البيت ومش عايز اشوف خلقتك، لاني من اول يوم بقول لك تجيب شيخ يقرا قران في البيت ده وانت بتتريق عليا وتقول لي انا ما بقتنعش بالكلام ده. المهم نازل وقفلت الباب بالترابيس وقلت والله ما هو داخل الليله. خدت ولادي في حضني وجبنا مرتبه السرير وفرد وحطيناها في الصاله وقلت لهم احنا هننام كلنا هنا ومفيش اوعاد في الاوض الليله دي. شغلت الكاسيت على القران بصوت عالي جدا وفضلت اتكلم في اي كلام بعيد عن الموضوع علشان ينسوا. كلهم ناموا الا ملك، فضلت تسالني هو ماما يا ماما بابا ليه بيكره فيف يا ماما؟ وحضرتك بتكرهيها كمان ليه؟ هي عايزانا نروح نعيش معاها، ولو انتوا مش موافقين هروح انا اعيش معاها لوحدي. لقيتني بقول لها انا عايز افهم في ايه؟ قلت لها طب اختك قالت، وهي بتحكي مره قالت انها كان شكلها محروقه وزي ما يكون متعوره في رقبتها، انت بتشوفيها كده فعلا؟ قالت لي ساعات ساعات بتيجي وتبقى كويسه جدا وصغيره، وساعات بتيجي بتبقى كبيره، وساعات تيجي متعورة، وساعات تيجي وشها زي ما يكون في حاجة اتحرقت، لكن يا ماما في واحد في واحد شكله بيخوف قوي جه في مرة وربطها من رقبتها وعلقها في الأوضة ولقيت واحدة جت واثنين وتلاتة وعمال يضربوا فيها وهي بتضحك ولقيت واحدة شكلها طيب كده جت وفكت الحبل اللي على رقبتها وطبطبت عليها فرجعت كويسة تاني جدا هو الراجل ده أنا بس بخاف منه لما بيجي بقالها مدة كل ما تيجي تفضل تعيط وتقولي هاتي حبل واعملي زي علشان نفضل مع بعض على طول أنا عايز أعمل زيها يا ماما وأفضل معاها على طول بس يا ماما ساعات بحس إنه الشقة الحرق اللي فيه بيكبر وفي مرة سألتها هو مين اللي عمل فيكي كده والحبل اللي ربطوكي بيه ده ليه قالت لي لا ده مش حبل ده أنا عايزاكي تعملي زي أنا عايز ألبسك سلسلة دي سلسلة جميلة هتعجبك لما تلبسيها وأنا يا ماما عندي سلسلة منهم في الأوضة قلت لها عندك سلسلة في الأوضة إزاي أنتي مش هقولك كلام ملك رعبني قلت لها طب أقولك إيه خليك قاعدة مع أخواتك هنا جريت على أوضتها سميت وفتحت الأوضة عادية مفيش حاجة الحمد لله نورة فضلت أدور هنا وهناك فتحت الدولاب بتاع ملك لقيت حبل غسيل مخبيها تحت الهدوم نهار اسود ومنيل هي كانت هتعمل فيه بنتي ايه ولا بنتي ناوية تعمل في نفسها ايه طلعت جري على الصالة خرجت من الأوضة وطلعت أجري علشان ألحق بنتي قبل ما مخها يضيع وفهمها ان اللي هتعمله ده هيضيعها وخلاص البيت ده ملناش عيش فيه تاني الكهرباء اتقطعت بدأت أنادي يا ملك ما تخافيش يا حبيبتي أنا جاية عمال أحسس في الطرقة يمين وشمال بدأت أمشي في الطرقة والطرقة ما بتخلصش الطرقة ما بتخلصش أنا مش فاهمة إزاي والله العظيم يا أستاذ نادر أنا فضلت ماشية فيها زي ما أكون ماشية في مشوار من العمارة لآخر الشارع كهربا طبعا اتقطعت فالقرآن وقف وسمع ملك من بعيد بتقول لي يا ماما ما تخافيش ما خافش قلت لها طيب أنا جايالك أنا جايالك ما تقلقيش وبدأت الأغنية أسمعها تطلع من الصالة سمعت وانا في الطرقة وده تنادي يا ملك يا ملك صرخت بنتي دي ملك ولا مريم انا مش عارف اركز ناديت يا ملك طب خلي فيفي تستنى وانا هجيلكم انتوا الاتنين انا هعملها اللي هي عاوزاه انت بتقولي حاضر يا ماما أول ما قالت حاضر وأنا قلت لها أعملها اللي أنا عاوزاه لقيت نفسي على مدخل الصالة والتلفزيون شغال والكهرباء مقطوعة التلفزيون بيوش ونور التلفزيون كان مبين كل حاجة في عز الضلمة مريم بنتي واقفة في جنبه ومتكومين لوحدها هي وأخوها وحضناه وملك في الناحية التانية مش لوحدها معاها جسم اسود، برغم ان نور التلفزيون منعكس عليه لكنه اسود برضه، زي ما حكى شعبان. النور العينين كان طالع منها نور زي النار، بس ما كانش لون النار ولا كان احمر، العينين كانت مدورة وطالع منها نور ابيض قوي جدا. كان نور خافت في البداية وبدأ يزيد ويعلى واحدة واحدة، بدأت تتكلم وعرفت انها بنت لما تكلمت وتقول ده بيتي انا وبابا، بيتي انا وبابا، سيبوا البيت ده. انا ما بقتش عارفة مايز دي طفلة ولا واحدة كبيرة، لكن اللي مجنني ان بنتي ما كانتش خايفة منها. بدأت تتكلم تاني وتقولي لو ما سبتوش البيت انا هاخدها، هاخدها مع الباقيين. عارفة الباقيين فين؟ في الارضي، هنزلها في الارضي وهنزلها هناك في المخزن ومش هتشوفوها تاني. انا عاوزاها مكان اختي، ملك هتكون اختي، ملك هتكون اختي. قلت لها حاضر حاضر، هنمشي هنمشي وهنسيب البيت خالص، هنمشي حالا. لكن واضح ان النية ما كانتش ان احنا نمشي. شفتوا، شفتوا اللي كانت ملك بتحكي عنه؟ ظهر جنبها راجل مش قادر افتكر من ملامحه حاجة غير انه كان محروق تماما وكان معاه حبل. واول ما ظهر الوقفة التانية دي بملامحها اتبدلت وبقت وشها مشوه اكتر منه، لقيته رايح ناحية بنتي ملك. عرفت ان خلاص دي النهاية. نسيت اقولك انه كان ماسك في ايده حبل. مدام ليلى وهي بتحكي لي جوزها وقال لي وانا بحكي لصاحب العمارة سمعت صوت صرخة شقت الليل، كانت صرخة مراتي وبنتي. جريت وسبت وطلعت جري على الشقة، لقيت باب الشقة مفتوح ودخلت ورايا اتنين تلاتة من العمارة، كان منهم الاستاذ صاحب العمارة، وشفت اول حاجة النور ما كانش مقطوع زي ما مراتي بتقولك، تاني حاجة لقيت مريم واقفة وجنبها ليلى، وليلى ماسكة حبل وبتلف حوالين رقبة ملك. أيوة مراتي بتخنق بنتي، وبنتي كبيرة بتساعدها، وحسن واقف جنب الكاسيت عمال يشغل الأغنية ويقفلها، يشغل الأغنية ويقفلها. وبدأت مراتي تلف الحبل حوالين رقبة بنتي ملك. أنا محسيتش بنفسي غير وأنا نازل ضرب في ليلى وفي مريم، وخدت ملك في حضني وجريت برا الشقة. خرجت وبدأت صرخات مراتي بقى من جوه الشقة سمعها. وبعد دقايق كنت قاعد في شقة مدام إيفون بحكي اللي حصل، وعمال أقول لها أنت قلتيلي مش هيحصل حاجة تاني منك لله، وليلى عمالة تصرخ وتلطم لطم وعمالة تقول هموت بنتي، أنا كنت هموت بنتي بإيدي، إزاي أنا كنت هموت بنتي بإيدي، أنت كذاب. وترجع تاني تقولي لا أنا كنت هموت بنتي بإيدي. ومريم فقد الوعي وانتهى الأمر ليلتها بأن ليلى والبنات باتوا عند إيفون، وأنا جبت الشيخ وقرأ قرآن في الشقة بالكامل، وخرج وقال لي وهو ماشي شقتك مش مريحاني، عتبتها كده مش مريحة، لكن يا ابني خير بأمر الله، حصن نفسك بكتاب ربنا والأذكار وأنا هجيلك كم مرة كمان. هتقول عليا مجنون ان انا قررت ان انا بات لوحدي يومها؟ ايوه، بس ما حصلش حاجة، وتحققت نبوءة ايفون وانتهى الفزع. قلت له يعني خلاص؟ قال لي اه خلاص. قلت له طب منين ملك شافت البنت، ومنين مامتها كانت انا هتموتها؟ مش فاهم ايه ده يعني، مش فاهم. قال لي انا حكيت لك اللي شفته، اللي هي حكيته لك حاجه واللي انا شفته حاجه. انا شفت مراتي وبنتي بيموتوا بنتي الصغيره وبيخنقوها، بس انا عارف ان هما ما كانوش في وعيهم. ليلى ردت وقالت ما تقولش ان انا كنت بموت بنتي. ملك بعد ما الكهرباء اتقطعت بتقول لي انا ما شفتش ولا حاجه. لما سالناها بعدها بتقول وما شفتش اخواتي، انا ما كنتش شايفه ومش فايقه غير لما بابا دخل وقعد يزعق لماما، وشفت بابا بيضرب ماما. لكن اللي ابوها بيحكيه وبيقوله لك ده ما حصلش، وبنتي ما شافتوش. قلت لها طب شافت اللي انت حكيتيه؟ شافت اللي جات ومعاها حبل وجوزها؟ قالت لا برضو بتقول ما شفتهمش. قلت لها طب انا عايز اشوف ملك. رد استاذ شعبان وقال لي ملك ومريم وحسن عند خالتهم، وانسى ان انت تقعد معاهم، انا صدقت ان الموضوع ده اتنسى، مش هتكلمهم. الموضوع يا ابني منتهي، لكن كل مده كده يحصل حاجه. ترى يعني انتهى تماما؟ قال يعني زينا زي السكان، فجأة يظهر وينتهي، بس ما بقاش بيظهر بالعنف ده. مدام إيفون الله يكرمها، قلت له الله يكرمها مالها؟ قال لي قالت لنا انه مش هيتكرر غير على خفيف، وفعلا ده اللي بيحصل. احنا بقى عايزينك تكتب لنا بقى حاجة حلوة كده عن الموضوع علشان ما ندفعش بقية الفلوس. قلت له لا انا مش هكتب عشان ما تدفعوش بقية الفلوس، انسوا. انا لازم اقعد مع مدام إيفون دي، انا عايز اعرف ايه الحكاية. قلت له يعني ما بتسمعوش حاجة تانية نهائي خالص؟ قال لي بقول لك يا ابني بنسمع احيانا حاجات خفيفة يعني. انا وانا قاعد معهم سمعت الاغنية. قلت له ايه الاغنية اللي انت جوا؟ قال لي اهو اديك سمعت بنفسك الحمد لله، قوم بقى فتش البيت كله وبقابلني لو شفت كاسيت شغال اساسا. قمت بجرأة عامل فيها الصحف الهمام ومشيت ورا مصدر الصوت، لقيته طالع من اوضه. فتحت باب الاوضه وفضلت ادور على مصدر الصوت، بقى يجي ويروح ويروح ويجي. لقيت صوت طالع من تحت السرير، بصيت لقيت كاسيت شديته، مفيش فيشه كهرباء ولا حاجه متوصله بيه. قفلت الزرار وبصيت على مكان البطاريات، لقيت مفيش بطاريات فيه، بس الاغنيه سكتت. وانا عمال افكر لقيت الاغنيه اشتغلت تاني، بصيت على الكاسيت لقيته مش شغال. الصوت كان جاي من حته تانيه، عمال اركز مع الصوت لقيته طالع من جوه الدولاب. رحت وفتحت الدولاب، هو ده اللي سمعته، والاغنيه شغاله ومش عارف الصوت جاي منين. ومشيت وانا سامع الاغنيه شغاله وانا مش فاهم. البيت ده بجد مسكون ولا العالم دي نصابين؟ بس انا ليه قاعده مع مدام إيفون؟ ايوه انا نادر فوت، ايوه انا لسه في العماره اياها، العماره الملبوسه، ايوه انا كنت مكذب كل حاجه، لكن بدات نوعا ما فكرتي تتغير بعد زيارتي اللي فاتت.

ترى طب ممكن يجي معاكي؟ قامت ماجدة مصرخة وقالت لي تيجي معاها وهتسيبيني؟ قلت لها بقول لها هنيجي. سيبنا الشقة ونزلنا ووقفت تاكسي وقلت له وأول ما وقف يا اسطى ودينا عند المساكن القديمة. سيبنا قال لي أوديكوا؟ أوديكوا أنت ومين لمؤاخذة؟ مش حضرتك لوحدك؟ بصيت ورايا ما لقيتش حد. رزعت باب التاكسي وزعقت للسواق قلت له غور من هنا. وطلعت الشقة لوحدي لقيت ماجدة قاعدة بتذاكر في أوضتها لوحدها وتقول لي انت كنت فين يا بنتي؟ انا عايز اكل من الصبح مستنياكي. جوزك كمان اتصل وما اديتهاش فرصة تتكلم وقمت رازعة عليها الباب وقفلت عليها الباب بمفتاح وقفلت موبايلي ودخلت أوضتي وطفيت النور وقعدت على السرير وكأني عايزهم ييجوا. بدأت أسمع صوت خروشة ونكش حواليا. وأول حاجة حصلت لقيت نار طالعة من الباب. حاولت أصرخ لساني ما نطقش بس كان في حاجة جوايا بتقول ده مش حقيقي يا إيفون، كل ده هيعدي، اصبري، كل ده ليه سبب ووراه حاجة لازم تعرفيها. وأنا برضو مش فاهمة إيه اللي بيحصل. النار زادت وبدأت تاكل في الستاير وحرها جاي عليا وانا بحاول اقوم مش قادرة اقوم. انا جسمي كله تكلبش مش مسموح لي ان انا حتى اتحرك. وبدأ تاني نفس الوش يظهر لي، ده مش اخويا، ده الراجل اللي كان موجود قبل كده واللي كان بيبص من الشباك. ولقيته جاي ناحيتي. البنت بتاعي لحد ما يجي، ولما يجيلك قوليله خليه كده يفضل يدور ورايا لكنه مش هيلاقيه انا اللي حجيله سيب البيت يا ايفون، بقولك اهو سيب البيت يا ايفون، قوليله كذاب مش هيسيبك، هيجيله سمتها بتتكلم وانا دماغي قلت لها مين؟ ايه؟ انا حسيت ان الدنيا لفت وان جسمي تلج. كساب؟ سعدية؟ وفوزية؟ وفيفي؟ هي فوزية؟ كساب اللي كان عامل بيته تربة وبيطردني في كل رحلة وكل مقالة تاني؟ فقت على صوت إيفون وهي بتقولي أنا معرفش هو يقصد مين، هو قال لي بلغي، لدرجة إن أنا كل حد بيجي هنا العمارة بحكي له يعني عشان الرسالة توصل. أنا مش عارفة هو أصله مين بصراحة. قلت لها ولا أنا برضو عارف. طب أنا أنت ليه ما مشيتيش من العمارة؟ قالت لي أصلا أنا فهمت اللعبة، هو بيلعب على وتر الخداع، يعني يوريك حاجات مش حقيقية وناس مش موجودة. وأنا بعد كده ما جاليش حاجة، ما ظهرليش حاجة تاني. أنا نفسي ما عنديش تأكيد إن اللي حصل وحكيته لك ده ظهر ولا لأ. أنا ما عنديش تأكيد إن في حد اسمه كساب، هو في حد اسمه كساب أساسا؟ قلت لها لأ في. قالت لي أنا مش ضامنة نشوفه ولا ما شوفوش، أنا عاملة زي اللي بتفقد الذاكرة وترجع لها في اليوم 20 مرة. قلت لها انت متأكدة انه قال لك اسمه كساب؟ قالت لي انا هكدب عليك ليه، انا قلت لك اللي حصل لي. قلت لها وانت عايشة لوحدك دلوقتي ولا في حد معاك؟ قالت لي المفروض ان ماجده معايا، انا شويه ادخل الاوضه الاقيها وشويه ما الاقيهاش بس انا اتعودت بقى. قلت لها طب ممكن ندخل دلوقتي؟ قالت لي اتفضل.